الحمد لله، هذا الاستيلاء محرم، والله قال وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة يعني عطية واجبة. فالذهب قد يكون جزءا من الصداق يعني من المهر، ولو كان عطية فالعودة في العطية أيضا حرام، العائد في عطيتي كالكلب. والله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني بالنسبة للمهر. وبعض يقول أقرضيني وأعمل لك في بيت وأسوي ثم يستولي عليه، حرام عليه.